السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة هود عليه الصلاة والسلام تناولها إن شاء الله تعالى بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. آيات في ذكر النبي الله نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وهل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم نقول عليه السلام فحسب؟ الظاهر الجواز، فلا مانع إذا ذكرنا نبيا من الأنبياء أن نقول صلى الله عليه وسلم وأن نقول عليه السلام. ومن المستند لذلك أننا في صلاتنا، في كل صلاة في تشهدنا، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلا مانع إذا ذكرنا نبيا غير نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم. فمع ذكر النبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم شيء من ذكره، الذكرى تنفع المؤمنين، فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، سماه الله عبدا شكورا، طال عمره وطالت دعوته في قومه. قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام نوع صور الدعوة التي دعا بها قومه، فدعاهم ليلا ودعاهم نهارا، وجعاهم سرا ودعاهم علانية، ودعاهم فرادا ودعاهم جماعات عليه الصلاة والسلام. فاستفدنا من ذلك أن طريقة الدعوة أيضا تتنوع، لأننا أمرنا بالتأسي بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فيسوغ لنا أن ندعو جهرا، ويسوغ لنا أن ندعو سرا، ويسوغ لنا أن ندعو نهارا، ويسوغ لنا أن ندعو ليلا، ويسوغ لنا أن ندعو الناس فرادى وجماعات. فكل هذا قد سلك من نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. والحكمة يؤتيها الله من يشاء، فإذا لزم الأمر أن تدعوهم وهم فرادى دعوتهم فرادى، وإن كان من المستحسن أن تدعوهم جماعات دعوتهم جماعات، على الحال الذي طرأ لك وعلى الوجه الذي طرأ لك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه: إني لكم نذير مبين. قوله إني لكم نذير بمعنى منذر، مبين موضح، موضح لماذا؟ موضح للحلال والحرام، موضح للكفر والإيمان، موضح لما يجلب لكم الجزاء الحسن ولما يجلب لكم العقاب. موضح، فمبين معناها موضح، موضح مظهر. وقد تأتي كلمة المبين بمعنى البائن الظاهر الواضح، كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى: خلق من ماء دافق، أي متدفق، قالوا خلق من ماء مدفوق. فأحيانا يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، يتضمن اسم المفعول. وعرضا أذكر بشيء من قواعد التفسير ووصول التفسير، وهو مهم في التفسير، وهي قاعدة التضمين. فبالمثال يتضح المقال: هل الفعل قد يأتي بلفظه ولكنه يتضمن معنى فعل آخر أو لا؟ لعلي أوضح بمثال، وكما سلف فبالمثال يتضح المقال. إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون، فهنا أمران عند أهل اللغة هل حروف الجر تتناوب ويكون بعضها بمعنى بعض فتأتي الفي بمعنى من ومن بمعنى على وعلى بمعنى الباء فذا يسمى تناوب حروف الجر؟ فاسأل به خبيرا فاسأل عنه خبيرا. فهل حروف الجر تتناوب أو أن الفعل هو الذي يأخذ معنى فعل آخر؟ بمعنى عينا يشرب بها المقربون، فإذا أبقيت على الفعل سأقول عينا يشرب في المعنى عينا يشرب منها المقربون، ويكون بها جاءت بمعنى منها. فهنا قلت حروف الجر تتناوب، ومن الممكن أن أبقي على الحرف كما هو لا أعدله كما هو بهيئته، لكن أجعل الفعل الذي قبله يأخذ معنى آخر، فأقول عينا يروى بها المقربون، فأصبحت كلمة يشرب أو فعل يشرب مضمن لفعل يروى. فأنا بين أمرين هنا، إما أنني أقول عينا يشرب منها فأكون قد غيرت في معنى الفعل وقلت الفعل أخذ عفوا غيرت لفظي غيرت الحرف حرف الجر وقلت حروف الجر تتناوب، أو أنني أتركه كما هو وأقول بالتضمين يعني أن فعلا يأخذ معنى فعل آخر. قلت عينا يشرب بها، أقول عينا يروى بها، وأبقي على كلمة بها كما هي. لهذا أمثلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز، أحيانا تأتي الكلمة بها تضمين، أقول على سبيل المثال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن، فإذا قلت بالتضمين أقول إن كلمة تنبت بمعنى تأتي، فأقول المعنى وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن وصبغ للآكلين، أي تأتي بما يستخرج منه الدهن، تسمى هنا التضمين. ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل في بمعنى على، أو لأصلبنكم صلبا شديدا بقوة فتتضمن معنى ولأدخلنكم في جذوع النخل، فهنا ضمنت. وهكذا تتكرر هذه المسائل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، سأترك بإلحاد كما هي وأقول إن يرد بمعنى يهم، ومن يهم به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهكذا. فهناك قاعدة اسمها، فالكوفيون يقولون، أهل الكوفة من ناحية اللغة والنحويات يقولون إن حروف الجر تتناوب، البصريون يقولون إننا نلجأ إلى قاعدة إن الفعل يتضمن معنى فعل آخر. طبعا شيخ الإسلام نحى منح البصريين وحاول أن ينتصر له، لكن المعنى الثاني ما زال متألقا وأسهل. ففي الحقيقة أن المقامات تختلف، أحيانا يسهل عليك أن تقول الفعل تضمن معنى فعل آخر، وأحيانا يسهل عليك أن تقول إن حرف الجر تناوب، أن حرف الجر تناوب. القاعدة فهمت يا أخوة؟ ماشي، الله يكرمك. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. فأول دعوة المرسلين الأمر بعبادة الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الأصل الأصيل، الأصل الذي عندنا كمسلمين أن الله عز وجل واحد لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا ولد ولا صاحبة له، هذا أصل الأصول. ثم إن الله عز وجل ولأنه واحد فهو الذي يعبد وحده، ولذلك جاءت النصوص كلها تبين أن الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك جاءت نصوص تبين أن الخلق كلهم عبيد لله، الملائكة عبيد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في شأن الأنبياء واحدا تلو الآخر، في شأن نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، في شأن رسولنا محمد فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في شأن عيسى عليه السلام لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إن هو إلا عبد. فأصل الأصول أن الله واحد هو الذي يعبد وحده، والخلق كلهم عبيد له، وحرم الشرك على العباد، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا أصل الأصول. فإذا جئت تناظر نصرانيا لا تناظر في جزئيات قد تعجز أنت عن الإجابة عليها لقلة علمك، ولكن ناظره في الأصل العظيم، الأصل الذي هو وحدانية الله عز وجل، ذلكم الأصل الذي جاءت به الرسل. أما إن قال لك لماذا من تزوج عندكم، لماذا من طلق امرأة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فجوابنا أن الله أمرنا ونحن عبيد، ونحن عبيد، والعبد شأنه أن يقول لربي سمعا وطاعة، فسمعنا وأطعنا لربنا سواء فهمنا الحكمة أم لم نفهمها. إذا جاءنا وقال لنا لماذا تطوفون بالكعبة وهي أحجار سبع مرات، قلنا لأننا عبيد والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا تقفون بعرفات، قلنا نحن عبيد وشرع لنا أن نقف بعرفات. هكذا في كل أمورنا نرده إلى الأصل الأصيل أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل شيء. فالأصل الأصيل أن الله واحد، وأنه المعبود لا يعبد إله سواه، وأن الخلق كلهم عبيد له، وأن من أشرك حرمت عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لا يحبطن عملك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه أصولنا. وبعد، فالله سبحانه له ملائكة وأنزل كتبا على رسل، وهناك جنة ونار، وهناك أمور قدرها الله، بهذا تكتمل أركان إيماننا، ودون ذلك للإيمان شعب مبينة معروفة. فهذه الأصول عند المناظرات لا تحد عنها أبدا، لا يستهوينك شخص ويقول لماذا تشرب جليسا ولماذا تشرب قائما، عندي له جواب، نعم عندي له جواب، لكن أنا أرده إلى أعظم شيء، أننا أقررنا برسالة النبي محمد الذي أرسله الله، فعلمنا علمنا فقلنا له سمعا وطاعة لك، فقد ردينا بك رسولا من عند الله. وهكذا تنفصل النزاعات بيننا وبين غيرنا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. سبق وبينا أن أحرف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء، تقول والله بالله تالله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وثم وجه آخر، فهناك كلام اسمها الموطئة للقسم، لأقعدن أي والله لأقعدن لأضربن لقد ونحوها، فيتتضمن القسم، تتضمن لأقعدن لهم صراطك المستقيم. حتى لقد اختلف العلماء فيها على وجهين، لكن الأمثلة الأخرى فيها غنية وكفاية. قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله، ففيه البداية بالأهم، والبداية بالأهم مطلب يلزمنا أن نسلكه. فإذا كنت ستتكلم في موضوع من الموضوعات أو تدعو إلى شيء، فلتكن دعوتك إلى الشيء المهم أولا، ثم الذي يلي أنك قد تستنفذ الجهد والوقت والكلام في شيء غير مؤثر. ولذلك أهل الجدل يحاولون أن يصرفونك في جدلهم عن الشيء المهم إلى ما دونه، فانتبه لهذا وتفطن له. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. فبدأ بالأهم. ولذلك أيضا شعيب عليه السلام أرسل لقوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، فبدأ بالأهم ثم الذي دونه. يوسف الصديق في السجن عليه الصلاة والسلام قال له السجينان إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فبالإمكان أن يقول واحد سينجو والآخر سيصلب، لم يقل هكذا، بدأ يعرفهما بالله أولا ويرشدهما إلى الله الخالق ويأمرهما بعبادة الله. فقال لا يأتيكما طعام ترزقان، يشوقهما إلى معرفة الخبر، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم ذلكما مما علمني ربي. سيسأل من ربك هذا الذي علمك الطعام الذي سيأتي من غد، الذي سنرزق به من غد، فيشوقهما بمعلومة حتى ينصت لما يقال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. أنا عارف الأكل يجي لك بكرة، لكن مش من اجتهادي، ليس من عندي، إنما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعلمه وفي النهاية خالص في نهاية المطاف، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. انتهت المسألة، انتهى الجواب على هذه المسألة. لكن علمهما التوحيد أولا، فلذلك في المناظرات لا تنصرف عن الأعلى إلى الأدنى، لأن أهل الغوغائية يصرفونك إلى مسائل نعم لنا عليها جواب، ولكن لا يستنزف الجهد فيها، إنما يستنزف الجهد في الأصل الأصيل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار برسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. وسلف وبينا أن قومه عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وكانوا رجالا صالحين على رأي جمهور المفسرين فماتوا، فعمد أقوامهم إلى صناعة صور لهم حتى يذكرونهم فيجتهدوا في العبادة، وبعد صنعوا لهم تماثيل فلما طال عليهم الأمد عبدوا تلك التماثيل. قال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وخوف ليس بالخوف المتكلف، إنما حقيقة هو يخاف عليهم عذاب يوم أليم، ففيه شفقة الداعي إلى الله على من يدعوه. فكن شفيقا وكن رحيما بمن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فبدأت المعارضات، ودوما كلما أتى العلم بدأت المعارضات، فناس يريدون البقاء على الشهوات والشبهات وظلم العباد، وآخرون يستنيروا بالعلم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ الأشراف والوجهاء والأغنياء والأثرياء أصحاب المناصب أصحاب الوجهات أصحاب رؤوس الأموال، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، رجل مثلك مثلنا، على أي أساس تأتينا تنصحنا؟ يعني أنت بشر، لست بملك منزل من السماء، أنت بشر، ما نراك إلا بشرا مثلنا. واعتراض أهل الكفر دوما بإطراد، اعتراضهم على بشرية الرسل، يعترضون على كون الرسل جاءوا من البشر. قال قوم فرعون لموسى وهارون عليهما السلام أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال تعالى في كتابه الكريم وقال الذين كفروا لرسلهم، فذكر أقوالا ومنها إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، وهكذا تتوالى الأدلة التي تثبت ذلك. ولقد أجيب على ذلك في سورة الأنعام كما سلف، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. الأمر كان سيزداد، يعني إذا نزلنا رسولا ملكا من الملائكة لا يستطيعون ولا يتحملون أن يكلموه لعظمته، فسنجعله في صورة البشر، فسيزداد الأمر عليهم التباسا. يقول ملك في صورة بشر يزداد الأمر خلطا عليه. قال تعالى في كتابه الكريم قال نوح عليه السلام قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا الضعفاء قليل الفهم. الأراذل والسقط هم الذين اتبعوك، قوم فقراء، قوم لا يفهمون أصلا، لا يفكرون ولا يتأنى أحدهم في التفكير، بل أنت ضحكت عليه فصدقك بادي الرأي الأول وهلة، عرضت عليه الإسلام، عرضت عليه التوحيد فصدقك بسرعة، ليس هو المتأني المتفكر المتعقل، هكذا يقولون. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الذين يتبعون ظواهر الرأي، يتبعون ظواهر الأمور ولا يتأنون. واحد فقير مسكين أنت دعوته صدقك بما تقول وليس هو المتأني العاقل كما يقولون. وما نرى لكم علينا من فضل. ما الذي أنتم تفهمون عنا؟ لا تفهمون. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أظن قد يأتي بمعنى اليقين في الكتاب العزيز. وأحيانا يقول أظن أنك كذا، يعني أقطع بأنك كذا. إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت أي أيقنت، لأنك لو شككت كفرت، لو شككت في البعث كفرت بالله، كفرت وخرجت من الإسلام. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، قال أهل الكفر بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على بصيرة من الله، وآتاني رحمة من عنده، نبوة، الرحمة هنا بمعنى النبوة، فعميت عليكم لم تروها، أخفيت وغبيت عليكم، أنلزمكموها، أنكرهكم على اتباعها وأنتم لها كارهون. قال البعض إن قولة أنلزمكموها أطول كلمة في الكتاب العزيز، فالله أعلم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أنا لا أريد منكم مالا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، لا أطلب منكم أجرا على إيمانكم، إنما أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فعلى الداعي إلى الله قدر استطاعته وقدر جهده ألا يسأل الناس أجرا على دعوته. نعم الآية فيها أنه لا يسألهم أجرا على الإيمان، يعني إذا أنا دعوت شخص للإسلام وأسلم، وأسلم على يدي، لا أقول له هات لي أجرة أو حق الفكرة كما يسميها الكفار الأمريكان الآن، يقول لك حق الفكرة، أي شيء يقول لك حق الفكرة. لا أطلب منه أجرا على أنه آمن، لا أطلب منه أجرا على أني أرشدته. فهذا قد يختلف عن موظف في الأوقاف مهمته الخطابة، يتقاضى أجرا على خطابته، لكن عموما الأفضل عدم تقاضي الأجر، وإن كان الأجر أجر الخطابة، أجر تعليم القرآن، أجر المحاضرات إن كان جائزا، لكن الأولى والأفضل أن لا يقبله الشخص، خاصة إذا كان عنده غناء وعنده كفايته، فهذا أفضل والله أعلم. ويا قوم لا أسألكم عليه، أي على الإيمان، أجرا مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. هم طالبوا بطرد المؤمنين الضعفاء من حوله، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. فطلبوا منهم أن يطردوه، طلبوا منه أن يطردهم، فأحدهم يقول كيف آتي مجلسك يا نوح وبجوارك فلان الفقير وهذا المسكين الذين يأتون يسألوننا ويشتغلون عندنا، كيف آتي أجلس وعندك في مجلسك السائق أو الحداد أو النجار ونحن أصحاب الملايين، كيف تسمح لنا أن نجالس؟ اطردهم. هكذا كانوا يطلبون من رسل الله الكرام أن يطردوا الفقراء وأن يطردوا الضعفاء. ولذلك قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. بل وأمر النبي أن يرحب بهم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، ابدأهم أنت بالترحيب بهم، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هكذا وتعدلت الآية في ذلك واصبر نفسك احبسها وألزمها بالجلوس معهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا تصرف عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا تجاوز الحد المعقول. هكذا. ولقد قال سعد بن أبي وقاص في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم أنا وابن مسعود وبلال وعمار ورجلين لست أسميهما. قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا اطردهم لا يجترئون علينا. فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآيات. فإذا كان من شأن أهل الكفر ولم يزل أن يفصلوا بين المؤمنين يريدون إبعاد الفقراء عن الأثرياء. وفي الأثر عن أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. وما زالت هذه الطقوس الجاهلية موجودة في زماننا. قد زارنا مرة بعض رجال الشرطة مأمور زار مرة زيارة معه العساكر فبقول العسكري تعال تفضل اعمل اكل للمأمور وللعسكري وللغفير الذي جاء معهم. يستحيل ان يرضى العسكري واشد فيه واكذب فيه وهو الغفير ان ياكل مع المأمور. يقول يعمل لي مخلف كيف يعني كيف اكل معهم. فعياذا بالله من هذه الطقوس الجاهلية. الله يقول في كتابه الكريم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهكذا الطقوس الجاهلية مستمرة تجدهم في الجامعات وفي الكليات العسكرية وغير العسكرية. طقوس لا يستطيع أن يأكل العامل مع رئيس العام. يا أخي بشر مثلك يا أخي بشر مثلك. نعم أنت فضلت عليه في المنصب لكنه بشر مثلك. قال تعالى قال نوح عليه السلام ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. لا تفكر في هذا إنني أطرد هؤلاء الفقراء وآتي بك أنت يا غني. لا تفكر. بل ورسولنا عتب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا ليس هذا الأمر هو الذي هو الصحيح. إنها تذكرة إنها تذكرة للصغير والكبير للغني والفقير. فدوما ديننا فيه الكرم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا فضل لعربين على عجمي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا هو الفيصل. ولذا قال نوح عليه السلام وقطع لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا. لا تفكر في هذا. لماذا؟ إنهم ملاقوا ربهم والذي سيحاسبهم. ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون. فأصول يجب أن تتبع. وكما سلف فإنه قد تربى في بيت النبوة الطاهر رجال على هذا المبدأ يجالسون الفقراء ويجالسون الضعفاء ويناسبونهم ويصاهرونهم. فعبد الرحمن بن عوف يزوج أخته ببلال وهذا من سادات قريش وبلال من الحبش الذين أسلموا وغير هذا كثير وكثير وكثير. وضباعة بنت الزبير قبيلية تتزوج بالمقداد بن الأسود ومولى من الموالي. وهكذا الكرم التقوى كما ورد في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن زيد بن أسلم التابعي العالم كان مولى من الموالي، كان أبوه عبدا عند عمر بن الخطاب وأعتق فأصبح مولا، وابنه من ثم مولا. وكان العالم الفاضل علي بن الحسين زين العابدين صبت النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل العالم اتفقت الفرق على إمامته وعلى جلالته، اتفقت عموم الفرق حتى غير السنية على أن هذا الرجل يعد إماما. كان علي بن الحسين العالم الفاضل المعروف لديكم بالقصيدة الشهيرة ليس الغريب غريب الشام واليمن. هذا الرجل كان يترك مجالس سادات قريش ويذهب يحضر دروس زيد بن أسلم. دروس زيد بن أسلم كانت دروسا فيها وقار، يجلس 40 عالما يتذاكرون ويتناقشون، لا تجد بينهم أي لغط ولا أي اختلاف ولا طعن في الأعراض، ولا الشيخ ده قال ولا الشيخ ما قالش. علم، إذا قال الشيخ يقول علما، ليس طعنا في الأعراض وليس ذما كما يفعل السفهاء في زماننا. لا، علم، مجالس علم ومجالس نور. قال الله، قال رسول الله، استنبط الإمام الفلاني من الآية معنى كذا، من الحديث معنى كذا. فكان علي بن الحسين يترك مجلس سادات بني هاشم ويذهب لمجلس زيد بن أسلم، فعاتبه قومه، قالوا يا إمام، يا علي بن الحسين، أنت من حيث علمت من بيت النبوة الطاهر تترك مجلس سادات بني هاشم وتذهب لعبد الله عمر بن الخطاب تتعلم عنده، تجلس في مجلسه؟ فيجيب إجابة جدير بنا أن نتعلمها، يقول: الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه، الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه. رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يمر وهو راكب على بغلته أو فرسه بقوم من الفقراء، ينزل ويسلم عليه، يقول: نجلس كل معنا يا علي، اجلس يا إمام، كل معنا. وهم يأكلون ماذا؟ كسرات من خبز ودقلا من التمر، التمر الذي يفردوه وينظفوه من الداخل ويأكلوه، والرسول في أحوال الدل كان يفعل ذلك أحوال القلة. فيجلس معهم ويفعل مثل فعلهم ويأكل كأكلهم، ويجبر خاطرا: طعامكم طيب، طعامكم جيد، جزاكم الله خيرا. وبعد أن ينتهي يقول: إخواني، دعوتوني فأجبتكم، فأرجو أن تجيبوا دعوتي غدا. ويجهز لهم بما من الله عليه ويكرمهم غاية الإكرام. فهكذا يكون التواضع، وهكذا تكون الأخلاق الكريمة. الأخلاق الكريمة ليست أخلاق الجبابرة وليست أخلاق الطغاة. فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا. قال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، حسابي وحسابهم على الله، قد يكون واحد منهم أحسن مني، أن قد يكون واحد منهم عند الله له منزلة. قال: إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم يقول: يا قومي، يسير الرابطة التي بينه وبينهم، يا قومي، من ينصرني من الله إن طردتهم؟ هب إنني طردتهم الآن، وجاءوا غدا يقولون: يا رب، طردنا ولم يعلمنا الإيمان، من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون ولا تعتبرون؟ ثم قال لهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا بشر، لا أقول لكم عندي خزائن الله، الله هو الذي يغني هذا ويفقر هذا، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ومن ثم أنتم ليست عندكم خزائن الله، بل أنتم معرضون للفقر. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قد يغنيهم الله غدا، قد يفقركم الله غدا، الغيب يعلمه الله. ولا أقول إني ملك، أنا بشر لست ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم تحتقرونهم لن يؤتيكم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسه. سبحان الله، يجرد نفسه عن علم الغيب وعن علم ما في النفس. هم أتوني، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين، إن تقولت على الله إني إذن لمن الظالمين. قال له قوم يا نوح قد جادلتنا، أصل الجدل أن ترد القول على قائله، ومنه جد الحبال، وأنت تفتل الحبل تلف ضفيرة على الضفيرة الأخرى، فهذا أصل الجدل، فورد الكلام على قائله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا. إذن الجدل وإن كان مذموما في مواطن، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لمن ترك الجدل ولو المراء والجدل ولو كان محقا. فالجدل المذموم له مواطن، لكن الجدل لتقرير الحق ولإزهاق الباطل حتى يعدم الباطل تماما مطلوب. الجدل المحمود ما كان لإزهاق الحق، عفوا لإزهاق الباطل ولإقرار الحق. فوإن أكثرت منه فهو جدل محمود لمحو الباطل وإعدام الباطل. أما الجدل الذي يتضمن انتصارا للنفس، انتصارا للذات، فهذا اتركه شيئا، فالجدل له فقه. فمن ثم قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المذموم يختلف عن الجدال المحمود، فكونك تقرر حقا تنشر خيرا حينئذ الجدل يحمد، لكن لو انتصار للنفس فلا يشرع ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ففي أقصد لذلك فقه عام، عفوا لذلك فقه عام يأتي في محله إن شاء الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، خلاص ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، تقول في عذاب يأتيكم ائت بالعذاب، إن كنت صادقا ائتنا بالعذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، أنا لا أتي بالعذاب، إنما الذي يأتي به هو الله. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، إذا أرادكم الله بسوء لن تستطيعوا أن تهربوا منه ولا أن تعجزوه ولا أن ترهقوه ولا أن تتعبوه، بل سيأتي بكم يفعل بكم ما يريد. ثم قال لهم: ولا ينفعكم نصحي، أنا صحيح أنصح لكن نصحي ليس بنافع، إذا أراد الله بكم مكروها. ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. صحيح أنا رغبتي أن توفقوا، ورغبتي أن تهتدوا، ورغبتي أن تسلموا وتأمنوا، لكن إذا أراد الله غايتكم فلن أملك لكم من الله شيئا، وكل كلام ليس له معكم أي فائدة. ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فيه رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يغوي أحدا ولا يضل أحدا، فالمعتزلة قالوا هذا، الآية فيها أن الله سبحانه قد يريد أن يغوي أشخاصا. لماذا؟ لأمور هو يعلمها، لأمور هو يعلمها، كما قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، يعني لا تحزن حزنا يهلكك فربك عليم بما يصنعون. فالله قد يغوي أقواما ويضل أقواما، كما قال من يضلل الله فلا هادي له، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الرب لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا ولا يغوي أحدا ولا يوفق أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح فقط ينصح. قل لهم إذا كان ذلك كذلك فلماذا في كل صلاة تقولون اهدنا الصراط المستقيم، هل أسلكتم أنتم سبيل الهداية؟ قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قال بعض العلماء أم هنا بمعنى بل يقولون افتراه، أي تقول هذا القرآن أو تقول هذه الرسالة من عند نفسه. قال الله له قل إن افتريت فعلي إجرامي، الذي سيحاسبني هو الله وأنا بريء مما تجرمون. إجرامي معنى كسبي، قل اجترم فلان كذا يعني فعل فلان كذا، علي إجرامي المجترم للشيء والفاعل لهذا الشيء. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أنا بريء مما تفعلون وتقولون. قال الله سبحانه لنبي نوح عليه الصلاة والسلام، وفي شأن نوح عليه الصلاة والسلام، ووحي إلى نوح، وهذا بعد طول السنين من البذل والعناء في الدعوة إلى الله، 1,050 عاما، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. انتهت المسألة يا نوح، فلن يؤمن أحد أبدا من قومك بعد ذلك، يعني خلاص انتهت المسألة وحق عليهم القول أن أحدا منهم لن يؤمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس فلا تحزن ولا تتأسف على ما سيكون من أمرهم وعلى الذي صنعوه معك. نعم أنت بذلت وبذلت ودعوت إلى الله 1,050 عاما، قيل في عدد المؤمنين به 12 شخصا، وقيل حول ذلك، قيلت أقوال أخر إنهم 30 أو 40، عدد قليل جدا، كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وكما قال بعض العلماء لما أوحي هذا إلى نوح عليه السلام، وقول الله حق وقول الله صدق، خشي العبد الشكور نوح عليه السلام على الفئة المؤمنة التي معه أن ترتد، خشي علي أما هؤلاء لن يؤمنوا، فإذا الذي معي أخشى عليهم أن يرتدوا. فقال حينئذ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، أي ساكنا للديار، الديار هو ساكن الديار. ومنه قول الشاعر يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا، فما بتلك الحمى والدار ديار. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. خلاص، فخشي على الفئة التي معه، وحتى يعلم الشخص أن قول الله عز وجل حق وصدق، إذ الله قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قف وقفة مع نوح وأقربائه، زوجته وولده، الاثنان أقرب الأقرباء إليه، ابنه وزوجته، هذه خانته وكفرت وضربت مثالا للكافرات، وهذا ولده سيأتي أمره يصر على الكفر ويأبى أشد الإباء أن يؤمن، والموج يتلاطم أمام عينيه وهو يصر على الكفر، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن ولا تأسف على ما قد كان من أمرهم، فلله سبحانه وتعالى أوامر ولله حكم ولله أقدار هي غالبة، مهما بذلت أنت ومهما بذل غيرك فقدر الله غالب، والله غالب على أمره، الذي يريده الله سيكون، مهما بذل الباذلون ومهما اجتهد المجتهدون فالذي يريده الله هو الذي سيكون. قال تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نسأل الله الثبات لنا ولكم حتى الممات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.